بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد رضي الله عنه، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي ساقها المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في تقرير هذا المعنى وبيانه، وسبق أيضا أن عقد ترجمة نظير هذه الترجمة تقدمت في أوائل كتابه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يرويه خالد بن عمير وشويس، قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة ابن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا. هنا يذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه أولا بعثة عمر رضي الله عنه لعتبة ابن غزوان في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا على الرباط في ثغور أهل الإسلام، وحدد لهم عمر رضي الله عنه منطقة ليكونوا فيها، وهي المنطقة التي حددت هنا، قال: إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، يعني إذا وصلتم إلى هذه المنطقة أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، يعني بداية بلاد العجم، فترابطون في تلك المنطقة. قال: فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد، لعلها والله أعلم فأقبلوا، قال: وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد، يعني مربد البصرة، لما وصلوا إلى المربد مربد البصرة، وكانت لم تبنى بعد، لم تكن مدينة، وإنما كانت أرض ومتميزة بنوع من الحجارة يقال لها البصرة، ولهذا قال: وجدوا هذا الكذان حجارة، وهي حجارة رخوة بيضاء، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة، يعني هذه الحجارة الهشة الرخوة سريعة التفتت والتكسر، هذه يقال لها البصرة، وكانت مدينة البصرة لم تبنى بعد، ولهذا قيل إن الذي بنى البصرة هو عتبة بن غزوان رضي الله عنه، هو الذي بنى البصرة، وإلا كانت أرضا متميزة بهذا النوع من الحجارة. فلما سألوا عن الكدان قالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. ليس المراد البصرة يعني المدينة، لأنها لم تبنى وقتئذ ولم تكن موجودة وقتئذ، وإنما الموجود أرض وفيها صخور من رمل هش ورخوة سريعة التكسر. فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير. لما بلغوا أي وصلوا حيال أي مقابل الجسر الصغير الذي على نهر دجلة، لأن فيه جسر صغير وهو الذي يعبر من فوقه على النهر، يصنع من الخشب ونحوه، وبعده يأتي أيضا جسر كبير. فقال حتى إذا بلغوا الجسر الصغير أي الذي على دجلة فقالوا ها هنا أمرتم، يعني هذه المنطقة التي تأتي في المنتصف بين بلاد العرب وبلاد العجم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله، وفي بعض النسخ فذكر الحديث بطوله أي خالد وشويس. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. والأشداق جمع شدق وهو طرف الفم. تقرحت أشداقنا يعني أطراف الفم أصابها قروح بسبب هذا الورق الذي يأكلونه ويتناولونه ولا يجدون غيره. قال حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد أي سعد بن مالك، قسمتها بيني وبين سعد أي سعد بن مالك كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. فوجد بردة أي ملقاة في الأرض فالتقطها وقسمها بينه وبين سعد للحاجة الشديدة التي كانوا عليها، قسمها أي نصفين، نصف له ونصف لسعد. قال فما منا من أولئك السبعة، ومن هؤلاء السبعة كما ظهر لنا من الرواية عتبة بن غزوان رضي الله عنه وسعد بن مالك رضي الله عنه، يقول ما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، إلا وهو أمير مصر من الأمصار، يذكر النعمة التي آل إليها أمرهم وحالهم بعد تلك الحال من الشظف وقلة العيش والجهد. قال وستجربون الأمراء بعدنا، وستجربون الأمراء بعدنا. والإسناد ضعيف لجهالة خالد بن عمير وشويس، لكن قوله ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا يشهد له ما جاء في الحديث الذي قبله، قال ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني في صدري الدعوة وبدايتها ومكابدته ومجاهدته وعمله عليه الصلاة والسلام في النصرة لدين الله وكيد الكفار له وتربصهم به الدوائر وحرصهم على القضاء عليه وعلى دعوته والكيد الكبار الذي كانوا يكيدونه له عليه الصلاة والسلام، فيذكر ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله يقول: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. في الله يعني في سبيل الله، في الله أي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى دينه ونصرة الحق والهدى. قال: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. ولقد أوذيت في الله، أوذي عليه الصلاة والسلام في الله في سبيل الله وفي سبيل دعوة الله ونصرة دينه، وما يؤذى أحد، يعني في وقت ما كان أحد يؤذى، فبدأ عليه الصلاة والسلام الدعوة صابرا محتسبا باذلا جهده مع الأذى الشديد والكيد الكبار الذي يكيده له أعداء دين الله تبارك وتعالى، وتلقى ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه صابرا محتسبا. قال: ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وهذا ذكره للتأكيد، من بين ليلة ويوم يعني 30 يوم وليلة كاملات، من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، يعني لا أجد طعاما يأكله ذو كبد، يعني صاحب كبد، وهذا يشمل الإنسان والحيوان كلها يقال لها ذو كبد، فما يجد طعاما يأكله ذو كبد. قال: إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني شيء قليل يا خفية يأكله عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. وهذا كله نتيجة التضييق من قومه وعشيرته عليه الصلاة والسلام في سبيل أن يكف عن المضي في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ومضى صابرا ومجاهدا حتى أظهر الله به الدين. والإسناد، إسناد المصنف رحمه الله تعالى، فيه روح بن أسلم أبو حاتم البصري ضعيف، لكنه توبع، تابعه وكيع وعبد الصمد وعفان كلهم عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن حماد بن سلمة به، ولهذا الحديث يصح. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، يعني لم يحصل هذا أن اجتمع له عليه الصلاة والسلام غداء وعشاء على خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله شيخ الترمذي: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. قال بعضهم: هو كثرة الأيدي، يعني إلا على ضفف، يعني وجود أيدي كثيرة على الطعام لوجود أضياف أو نحو ذلك. والحديث سبق أن مر عند المصنف رحمه الله في الترجمة المتقدمة باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل مالك ابن دينار أنه سأل رجلا من أهل البادية ما الضفف، قال: أن يتناول مع الناس، أن يتناول مع الناس، وهو بمعنى ما جاء هنا عن عبد الله بن عبد الرحمن شيخ المصنف. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نوفل بن ياس الهذلي، قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا، كان لنا جليسا، وكان نعم الجليس. يثني على هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة، يعني جاءنا الخادم أو نحوه بصحفة، والصحفة هي التي كما مر معنا في النقل الذي نقلته سابقا عن الثعالب في فقه اللغة، الصحفة هي التي تشبع الأربعة، الصحفة هي التي تشبع الأربعة. يقول: وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن أي بن عوف رضي الله عنه، وقال: فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ يعني ما سبب هذا البكاء؟ وضعت الصحفة فيها هذا الطعام الشهي الطيب، لحم وخبز، فبكى رضي الله عنه. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن ما يبكيك؟ قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هلك أي مات، والتعبير بهذا لا حرج فيه، والله عز وجل قال في القرآن عن نبيه يوسف عليه السلام: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قال: حتى إذا هلك أي حتى إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، لم يشبع هو وأهل بيته ولا أهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، لأن البكاء الذي بكاه رضي الله عنه كان خوفا مما يترتب على السعة في الدنيا، مما يترتب على السعة في الدنيا، وأن ذلك ربما يكون أن طيبات الإنسان عجلت له، عجلت له في حياته الدنيا، فيقول: لا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، يعني من هذا التوسع في العيش والنعمة والطعام الوافر، فكانوا يخافون أن يكون ذلك من تعجيل الطيبات للإنسان في حياته الدنيا. وهذا الحديث هو آخر حديث أورده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، وإسناده ضعيف لجهالة نوفل ابن إياس الهذلي، لكن جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط أو قال: أعطينا الدنيا، ثم بسط أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي وترك الطعام، ثم جعل يبكي وحتى ترك الطعام رضي الله عنه. والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم أداء العمرة في الموسم الذي يسمونه المولد، وكذلك في عاشوراء، مع عدم الاعتقاد بأفضلية هذه الأوقات. متى تهيأ للإنسان الاعتمار؟ في أي وقت من السنة يعتمر ولا حرج عليه في ذلك، ما لم يربط اعتماره ببدعة من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. نعم. يقول: عندنا رجل صوفي يقول للناس إن الذبح عند الأضرحة والقبور لا شيء فيه، لأن نية الناس ليست شرك، بل القصد النزهة والترفيه، وذلك للأضرحة والمقابر الموجودة في خارج البلد في القرى، مع العلم بأن هذا الرجل يسمع له. هذا القول من هذا القائل جمع بين أخطاء وتناقضات في الوقت نفسه، وسبب ذلك الجرأة في باب التوحيد والإيمان بالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. ولهذا لاحظ الفرق بين مثل هذا الشخص في تقريره للأحكام وبين تقرير أهل العلم الراسخين. أهل العلم الراسخين في مثل هذا الباب يقول يجوز لأن الله تعالى يقول كذا وكذا، أو يقول لا يجوز لأن الله تعالى يقول كذا وكذا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. ومثل هؤلاء لما يقررون الباطل ليس لهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حجة ولا تمسك، فيلجأون إلى مثل هذه التخرصات والظنون التي يبنون عليها الأحكام. ومن التناقض والمخالفة في تقرير هذا القائل أن القبور ليست موضع للنزهة والترفيه، ليست موضع للنزهة والترفيه، حتى يقول أن الناس يذبحونها. تعيد كلمته. قل إن الذبح عند الأضرحة والقبور لا شيء فيه، لأن نية الناس ليست شرك، بل القصد النزهة والترفيه. بل القصد النزهة والترفيه. من الذي قال أن القبور موضع للنزهة والترفيه؟ من الذي قال أن القبور موضع للنزهة والترفيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها للنزهة والترفيه، قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. القبور تذكر الآخرة، ليست موضع للنزهة والترفيه، وليست موضع لذبح اللحوم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقيرة، ليست موضع لذبح اللحوم والأكل والترفيه كما يظنه هذا الظن. فهذا كله من الخطأ المبني على الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. والذبح عند القبور، الذبح عند القبور لا يخلو من حالتين: إما أن يكون ذبح متقربا بذبيحته للمقبورين فهذا من الشرك بالله الناقض للدين، وقد قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال جل وعلا فصل لربك وانحر، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله. وجاء في الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال مر رجلان بقوم عندهم صنم لا يجوز أحد حتى يقول له قرب، فقالوا لأحدهما قرب، قال لا أجد شيئا أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فاصطاد ذبابا من الهواء وقطع رأسه مقربا للذباب لذلك الصنم فمات فدخل النار. قالوا للآخر قرب، قال لم أكن لأقرب لأحد غير الله، فقطع عنقه فدخل الجنة، فقطع عنقه فدخل الجنة. فالذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك ناقل من ملة الإسلام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. وإذا كان الذي يذبح عند القبر لا يريد أن يتقرب به إلى القبر، وإنما يعتقد أن الذبيحة هناك أفضل أو أنفع أو نحو ذلك من الاعتقادات، فهذه من البدع العظيمة المنكرة التي تسوق صاحبها إلى الشرك بالله فهو ذريعة من ذرائع الشرك الموصلة إليه. ولهذا لا يجوز أن تذبح الذبائح عند القبور لا للتقرب للمقبورين فهذا من الشرك، ولا بغير قصد التقرب من المقبورين لأن هذا من الأعمال التي لا أصل لها ولا أساس لها في دين الله، بل جاءت الدلائل والشواهد على تحريم ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليكم. هذا يطلب تعريف للشرك الأصغر، قل لأن وجدنا تعريفين بعضهم مطلق وبعضهم مقيد، فما هو التعريف الصحيح للشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه. الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد وفي الحكم، فحد كل منهما مختلف وحكمه أيضا كل منهما مختلف. فأما الشرك الأكبر الناقل من الملة فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه وتعالى، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل أو حقوقه. خصائص الله كالربوبية وكالأسماء والصفات، فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فهذا مشرك شركا أكبر، وكذلك من سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله، من حقوق الله على عباده الدعاء الذبح التوكل الرجاء إلى غير ذلك من العبادات. العبادات كلها حق لله على عباده، كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة بأنواعها حق لله سبحانه وتعالى على عباده، فمن سوى غير الله في حقه الذي هو العبادة بأنواعها فقد أشرك شركا أكبر ناقل من الملة. فالذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يتوكل على غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يصرف غير ذلك من أنواع العبادة لغير الله يكون بذلك ارتكب الشرك الأكبر الناقل من الملة، الذي قال الله عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا حد الشرك الأكبر. أما حد الشرك الأصغر فعرفه أهل العلم بأنه ما جاء في النصوص تسميته شركا لكنه لم يصل إلى حد الأكبر. ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل لم يبلغ إلى حد الشرك الأكبر. ومن ذلكم شرك الألفاظ. شرك الألفاظ يعني لما يأتي على لسان الإنسان لفظ واللفظ فيه معنى شركي ليس مقصودا عند القائل، مثل قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، بل قل ما شاء الله وحده، هذا من الشرك الأصغر. ولو اعتقد معتقد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر، ولو لم يقل ما شاء الله وشئت، ولو لم يقل ما شاء الله وشئت، لكن العبارة هذه من الشرك الأصغر. وكذلك الحلف بغير الله، وكذلك قول القائل لولا البط لأتانا اللصوص، أو لولا قائد السفينة لغرقنا، أو نحو ذلك، فهذه كلها ألفاظ شركية هي من الشرك الأصغر لا تنقل من الملة، بل هي ذريعة للشرك الأكبر. ومن حيث الحكم يختلفان، الشرك الأكبر ينقل صاحبه من الملة ويكون به كافرا خارجا من الإسلام، والشرك الأصغر لا يكون صاحبه به كافرا خارجا من الملة لكنه يكون به مرتكبا عظيما من العظائم وكبيرا من الكبائر، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا اجتمع فيه أمران: حسنة التوحيد وسيئة ماذا؟ الكذب. بينما الحلف بغير الله صادقا اجتمع فيه أمران: سيئة الشرك والعياذ بالله وحسنة الصدق. فإذا وازنت بين الأمرين فإن كون الإنسان على التوحيد خير له من أن يكون على الشرك مع وجود المعصية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.